تفسير الآية 72 من سورة القصص، يقول تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ أي وكذلك الحال بالنسبة للنهار، هل تطيقون أن يظل دائما عليكم حتى يوم القيامة دون أن يأتيكم ليل تستريحون فيه؟ ألا تنظرون نظرة تدبر وتعقل إلى كل هذا فتوقنون أنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله تعالى وحده من غير أي شريك؟